بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 25 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب صلاة الخوف. وهذه صلاة الخوف هي ليست صلاة إضافية عن 153، هي ليست صلاة إضافية أو مسنونة، هي كيفية عارضة لصلاة الفريضة، مثل صلاة المريض. المراد بالخوف هنا حضور العدو. في عندنا حقيقة الخوف، في عندنا مظنة الخوف. يعني حقيقة الخوف، مظنة الخوف. فلما منشوف ما هو المعنى المراد هنا، المعنى المراد غلبة الظن بالخوف. كيف يكون الخوف بغلبة الظن؟ جيب لك كرسي، دي جيب لك كرسي دالي. فالمراد به غلبة الظن بالخوف. لما تشتد حقيقة الخوف صارت صلاة الخائف الاضطرارية على الدابة حيث توجه. ولما يكون في خوف متوهم ما بتنبنى عليه أحكام. ما هو ضابط صلاة الخوف؟ قال حضور عدو. بمجرد أن يكون العدو لك بمرمانة وبمرآنة، خلاص صار اسم صلاة الخوف، تحقق شرطها. لذلك قال شيخ الإسلام السرخسي: المراد بالخوف حضرة العدو لا حقيقة الخوف، فأقيم حضور العدو مقام الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع بعسفان، وبينهما صلاها أول شيء بذات الرقاع، بعدين بغزوة عسفان، بينهما 24، وصلاها عليه الصلاة والسلام حوالي 24 مرة، ورويت عنه بكيفيات مختلفة. ونزلت في القرآن الكريم في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر الآيات. في هذه الآية تقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني معلقة على شرط. ذهب الإمام مالك والإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى حقيقة هذا الشرط، فصلاة الخوف عندهم مخصوصة بكون النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين. أما بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وبعد وفاته، ما عاد في شيء اسمه صلاة الخوف، نسخت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي ومحمد والجمهور إلى بقاء حكم صلاة الخوف إذا تراضى القوم على إمامين يصلي كل إمام بجماعة، وهذا الأفضل. فإن تنازع القوم الصلاة خلف إمام واحدين، ما بإمكاننا يصلوا كلهم خلف إمام واحد، بنفس الوقت نكون حذرين ومحترسين من العدو أن ينقض علينا أثناء الصلاة. لما كانوا في غزوة قبل نجد، قال النجديون بعضهم لبعض العدو: إن عندهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأولادهم، فإذا اشتغلوا بالصلاة أغرنا عليهم. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بصلاة الخوف. كيف؟ يعني نضع فريقا للحراسة وفريق يصلي، فإذا صلوا خلف الإمام شطر الصلاة انطلق الذين في الحراسة إلى الصلاة، وانطلق الذين في الصلاة إلى الحراسة، فيتصدون للأعداء ويصلي الإمام بالقوم الشطر الآخر من الصلاة. ثم إذا فرغوا عكسوا كذلك حتى يؤدي كل فريق منهم شطر الصلاة خلف الإمام. ستأتي معنا. لها صور متعددة ليست صورة واحدة، كل صحابي روى ما فهم، ولكن الحنفي اختاروا الصور التي هي أقرب للقياس لأنها هي مخالفة للقياس، فنأخذ فيها في أقرب الصور موازاة مع القياس. يقول إذا إن اشتد الخوف من عدو أو سبع، افترضنا نحن في غابة مسبعة بدنا نقض السباع علينا، بدنا نحترس منه مثل ما نحترس من الأعداء، جعل الإمام بإزاء العدو طائفة بإزاء العدو وصلى بطائفة ركعة إن كان مسافرا أو في الفجر. إذا كان مسافر يصلي صلاة السفر ركعتين أو بصلاة الفجر ركعتين. طيب وإذا كان مقيم، إذا كان مقيم بيصلي فيهم ركعتين بالأولانيين وركعتين بالأخريين. أما إذا كان يصلي المغرب فيصلي في القوم الأولين ركعتين وفي القوم الآخرين ركعة واحدة. وبعد أن ينهي الشطر مثل ما قلنا مضت هذه إلى العدو وجاءت تلك وصلى بهم ما بقي وسلم وحده، يعني المسألة سهلة ليست صعبة، وذهبوا إلى العدو وجاءت الطائفة الأولى فريق الأول إلى مكان الصلاة فأتموا الصلاة بلا قراءة. ليه؟ لأنه هن مقتدين خلف الإمام حكما ولو كانوا يصلون وحدهم. طيب ثم الطائفة الأخرى وأتموا بقراءة. ليش الطائفة الأخرى تصلي بقراءة؟ لأنهم مسبوقين والمسبوق منفرد فيما يقضي فيقضي بقراءة. فلو الطائفة الأولانية هي وعم تقضي الصلاة طرأ عليها سجود سهو لا تسجد للسهو، الطائفة الثانية إذا طرأ عليها سجود سهو تسجد، ما الفرق بينهما؟ الطائفة الأولى هي مدركة، أو الطائفة الأولى هي لاحقة الأولى، والطائفة الثانية مسبوقة. المقتدي ثلاث أنواع. النوع الأول مدرك، هو اللي أدرك أول الصلاة وآخرها مع الإمام، شو اسمه هذا؟ مدرك، ما في إشكال عليه. النوع الثاني اللاحق هو الذي أدرك أول الصلاة وفاته شيء من أثنائها ولو إلى آخرها، مثل اللي سبق والحدث راح يتوضى ويرجع أثناء الصلاة، مثل منه صلاة الخوف، فماذا يفعل؟ قال يتمم كأنه خلف الإمام حكما. حتى من صور صلاة اللاحق شو هي؟ إذا مقتدي مسبوق مقتدي مقيم والإمام مسافر، الإمام قديش بيصلي بالناس؟ ركعتين، والمقتدي أربع ركعات، كيف يتم المقتدي خلف الإمام المقيم خلف المسافر؟ بدون قراءة لأنه خلف الإمام حكما. النوع الثالث هو المسبوق. المسبوق هو الذي فاته شيء من أول صلاته وأدرك آخرها مع الإمام، فعندئذ يقضي ما سبق به بقراءة وهو منفرد فيما يقضي. اللاحق مقتد فيما يقضي والمسبوق منفرد فيما يقضي، تندرج عليه أحكام المنفرد. فخلونا الآن نمثل هيك صلاة الخوف بالشكل يعني العملي. تفضل والله شرح في كمان تعال أنت الإمام، وقف هون، وقف في شكل المحراب يا عشرة. تعال أنت الطائفة الأولى مقتدي، أنت وين بيكون وجهك؟ قبل العدو. وين كان العدو بيكون؟ قد يكون عدو بالمشرق أو بالمغرب أو بالشمال أو بالجنوب. أنت مهمتك الحراسة، لحنا نفترض هون تتقدم على إمامك بتروح هلأ للحراسة هونيك ناحية الباب مثلا، أنت الآن مشتغل بالحراسة وقد تضطر إلى الحركة التنقل تدور، هالطائفة هدول نعتبرهم شخص أو عشرة أو مية أو ألف أو عشرة آلاف، ما بيهموني كم شخص، يقسمهم طائفتين، شرط يكونوا متساويتين؟ لا، مهم قسموا جماعتين، وهذول اللي خلف الإمام قد يكون واحد أو عشرة أو مئة أو ألف، ما بيهمنا العدد. هذا الإمام هلأ أنت حتصلي فينا ركعتين، يا الفجر يا الظهر للمسافر، يا العصر للمسافر، يا العشاء للمسافر، المغرب بنحكي فيها بعدين. كبر لنشوف. الله أكبر. صلى الله أكبر. قرأ الفاتحة، قرأ السورة، وراء هذول المقتدين أنت مشتغل بحراستك. وليأخذوا أسلحتهم. ركع. الله أكبر. أنت ركعت معه، هذول الفئة ركعت معه. ارفع بعد الإمام ارفع. طيب ارفع. سمع الله حمده. السجود. سجود معه. طيب ارفع لشوف ان السجود خلصنا. هلا انت ارفع للقيام. للقيام. هلا هو سجد سجدتين. هو هلا شو جاب؟ اول ركعة. خلال قراءته الجماعة هدول بيروحوا للحراسة، والجماعة هدول بيجوا للصلاة. رحت للحراسة، سلاحك معك، ما بيصير تترك السلاح، فما في داعي ناخذ منه سلاح ونعطيه وتناول. لا لا لا، لانك انت هلا بالصلاة، ما بيجوز لك تتكلم، ما بيجوز تكشف عورة، ما بيجوز تحدث، انت الان في صلاة، هو في اتجاه العدو. منيح. الان الامام بده يصلي فيهم الركعة الثانية. ركع على شو؟ هي صلى القوم وراء الامام. ارفع من الركوع. سجود. طيب هلا قعد القعود الاخير، سجد سجدتين وقعد القعود الاخير، قرأ التشهد، سلم الامام. تمام. الطائفة شو بيساووا؟ ما بيسلموا، قوم بتروح باتجاه العدو، بيجي هدول الفريق. روح. لانه انت عليك اكمال، هو مسبوق، وهي قضية مخالفة للقياس، فلا بد ان تتم انت اولا، ثم هو مخير اما ان يعود واما ان يتم في محله، بس انت لابد ان تعود. روح لنشوف لمحل العدو. انت اجيت وين هلا بتجي؟ للقيام. انت شو عم تصلي؟ الركعة الثانية بدون قراءة، وقفت بمقدار ما يقرأ فاتحة وسورة، لانك مقتدن حكما. اركع. ارفعنا من الركوع. قعود. السجود. سجود وقعود. طيب قعدنا، هلا تتشهد وبتسلم. لو افترضنا اثناء صلاتك الركعة طرأ عليك سجود سهو، شو بتساوي؟ لا تسجد، هذا لاحق، هذا لاحق للإمام، فالإمام يتحمل عنه، هو أدرك أول الصلاة. خلص من صلاتك الآن، سلمت وبتروح لعند العدو. الفريق الثاني مخير بين وجهين، إما أن يأتي خلف الإمام، وهذا أفضل لاتحاد مكان أداء الصلاة كما يؤدي في مكانه. بتجيب الركعة الثانية الآن أنت، وبتقرأ الفاتحة وبتقرأ سورة، هذا بيقرأ، هذا ما بيقرأ، وبيركع وبيسجد. لو افترض ما طرأ عليه سجود سهو، شو بيسجد وبيجيب. فإما أن تعود وتؤدي في محل الصلاة، وإما أن تؤدي في المكان الذي أنت فيه، وفضل هذا الوجه لتقليل الخطى. ما في مشي كثير بيصير. إذن إن أديت في مكانك فهو حسن لتقليل المشي، وإن أديت في المحل الصلاة جماعة فهو حسن لاتحاد مكان الأداء، والوجهان جائزة. فإذا سلم تكون انقضت الصلاة لكل من الفريقين. عندنا صلاة المغرب، الفريق الأول بيصلي ركعتين والفريق الثاني بيصلي ركعة. فإذا إجا الفريق الثاني بده يقضي، شو بيقضي؟ ركعة. والفريق الأولاني الثاني اللي راح بيقضي ركعتين، مسبوق والأولاني لاحق. طيب. ويبطلها المشي والركوب والمقاتلة. إذا اشتبكوا بالقتال خلص بطلت الصلاة، صار في عمل كثير. ويبطلها المشي والركوب والمقاتلة، يعني المشي هاربا من العدو، لا المشي ونحوه والرجوع للحراسة، لا، أما حمل حاله هرب من العدو، صار ما مشي سريع خلاص. أما التنقل مغتفر. أما الركوب مطلقا يفسدها سواء كان من عدو أو بدون عدو. لحظة بس. قال ويبطلها المشي والركوب والمقاتلة، وإن اشتد الخوف وعجزوا عن الصلاة بهذه الصفة صلوا وحدانا ركبانا، راكبين كل واحد لحاله، إلى أي جهة قدروا إن عجزوا عن التوجه، بتوجه لأي جهة استطاع، واحد هون واحد هون واحد هون، لكن هل تسقط الصلاة؟ لا تسقط، هذا الشيء المجمع عليه. ولا تجوز صلاة الخوف بهذه الكيفية بلا حضور عدو، لأنه نحن دائما الأحكام تضاف إلى عللها. صلاة الخوف يعني عند حضور العدو، هذا ضابط الخوف. فإذا لم يحضر العدو في القتال في أرض المعركة ما في خوف، نصلي صلاة عادية ولن نحتاط. وأبو يوسف لا يجيزها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. ليه؟ لأن الآية وردت وإذا كنت فيهم، والآن أنت لست فيهم، فلا تصلى صلاة الخوف. خلاص إذا أمكنهم، لأنه هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما في حدا بعد النبي له نفس الميزة. قال ثعلبة بن زهدم كنا مع سعيد بن عاصم الطبرستان، فقال أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة بهؤلاء ركعة ولم يقضوا مع الإمام. نعم. نعم. إذا قاتل ما عاد في داعي للصلاة الخوف الآن، شو بيساوي؟ تطلق صلاة، طبعا صار في عمل كثير منافي للصلاة، شو بنساوي؟ ما عاد صفية صلاة الخوف اللي عم نصليها، صفية صلاة شدة الخوف، عندئذ بيصلي واحدا منفردا لأي جهة توجه. بيقضيها لحاله طبعا، لأنه الآن ما عاد صفية صلاة الخوف، صار صف للحراسة فقط. تمام. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، بس هذا المسموح فيه، قتال مو مسموح فيه. فإن اضطرينا للقتال كلهم بيتركوا الصلاة وبيقوموا بيقاتلوا، إن شاء الله بده يكمل الصلاة. يعني مو معقول لهالدرجة نحن أنه صار وقت هلا معلش نحن بالصلاة هجم علينا العدو، نترك الصلاة ونلتفت للقتال، مو بس الجماعة اللي عم يحرسوا، حتى الإمام بده يقوم للقتال. أما نحن صورتنا هي حضور العدو بدون قتال، هي الصورة. فالصلاة الخوف ما فيها قتال، فلو انقض علينا العدو بهاللحظات تركنا الصلاة وقمنا إلى القتال، ثم صلينا فرادا، ما عاد نصلي جماعة، هن عم يقتنصوا فترة الجماعة. تخيلوا أخوانا، يعني أنه أعداء الإسلام بمعنى الكفار، يعني هلا الصحابي قال لكم صلوها بطبرستان، لكن هل سمعتم بهذه الصلاة خلال صلوات الخوف أن العدو انقض على المسلمين وهم يصلون؟ ما سمعنا. صلينا صلاة الخوف نعم، لكن أثناء الصلاة حتى أعداءنا ما بينقضوا علينا. تمام. ليه؟ صلاة مقدسة، ولو كنت من غير ملة وكنت من غير طائفة وكنا غير فرقة كنا غير دين، شو ما كان الصلاة مقدسة عند الكل. أصدقكم القول، مرة كنا في محضر مجموعة مسيحيين مدعوون، كنا مدعوين على عشاء، في بعض الإخوة المسيحيين معنا في العشاء، فحانت وقت صلاة العشاء، قال تفضلوا تفضلوا إن شئتم أن تصلوا تفضلوا قوموا للصلاة، وإن نعملوا نقوموا للصلاة. ونحن أو كثير مننا ما بيصلي، يعني من اللي قاعدين بالعشاء ما بيصلوا صلاة عشاء، بعدين تتأخر، يعني ما في داعي نحرج حالنا ونحرج المسيحيين. فقال لهم بعض المسلمين بمزرعة صلاح كفتارو، بمزرعة الشيخ صلاح كفتارو، كنا هاي كنا بمزرعة مجموعين على العشاء عن ابن المفتي، فبعض الإخوة قال لهم لا لا لا من آخر الصلاة معلش خلينا قاعدين مشان ما نترك المسيحيين ونقوم نصلي. بعدين أصر المسيحيون علينا أن نقوم للصلاة. أنا والله نصلي قدموني صليت إمام قريت سورة والليل إذا يغشى مشان ما نأخر يعني ما نتأخر عليهم بالرجعة. فأخذت معنا صلاة العشاء حوالي 5-6 دقائق. فأنا قلت السلام عليكم ورحمة الله، طلعت لقيتهم واقفين 6-7 أشخاص على أقدامهم وحاطين إيد على إيد وواقفين هيك متقاطئين رؤوسهم. ليه؟ إحنا عم نصلي مسيحيين نصارى رهبان وكنسيين، لقيتهم واقفين. سلمت السلام الثاني، تفضلوا تفضلوا يا أخوان عادوا. قال لا لا تنتهوا من صلاتكم نقعد. جلسوا بين بعضنا عم نحكي نحن اللي كنا عم نصلي. قلت لك يا جماعة الخير نحن أحيانا بنكون عم نصلي في جماعة عم فاتحين تلفزيون عم يفصصوا بزر وعم يأنقلوا، لك ما بيوقفوا الحكي أثناء الصلاة ومسلمين. تعالوا شوفوا المسيحيين كيف عم يعاملونا. الله العظيم في بعض المسلمين ما بيصلوا بس ما بيحترموا الصلاة. لاحظ كيف؟ تعال شوف إلى آداب القتال. إذا كان أعداءنا عم يأدوا شعيرة من شعائرهم، شو قال النبي؟ وسوف تمرون على أقوام قد نذروا أنفسهم للعبادة فذروهم وما نذروا أنفسهم لأجله. ما بصير تقتلي على واحد عم يتعبد ولو مخالف لك بالملة. هدول معهم حصانة. مثلا مسيحيين يوم الأحد في كنيستهم ونحن وياهم حرب، بصير نعتدي عليهم وهن أثناء الكنيسة؟ لا. طب المقابل نحن ما بيعتدوا علينا. إلا أنه من تذكروا من حوالي 3-4 سنوات وقت كان الرئيس اليمني مرات عم يصلي الجمعة وضربوه هو صلاة الجمعة حرقوه، تذكروا ما؟ الفريقين مسلمين وهدول يرونه وهو يصلي الجمعة كافر ويجب قتله ويجب حرقه وبأي طريقة ممكنة. شوف المسلمين كيف مع بعضهم، تعال شوف غير المسلمين بجوز يفرمونا فرم بالذبح غير المسلمين، لكن لا تجد واحد يجترئ على عبادتنا. في حرب بيننا وبينهم. هلا مثلا تعال إلى إسرائيل، اليهود أهل لكل شر، ما بنمدحهم بكلمة خصوصا الإسرائيليين منهم، ما في أرذل على وجه الأرض من هؤلاء. بتلاحظوا أنه كل صلاة كل يوم جمعة في صلاة بالمسجد الأقصى، لاحظوا هالشي. وإسرائيل عاجزة أنه تمنع صلاة الجمعة، تقول لك المسجد الأقصى ما في صلاة جمعة، شو بيكلفها القرار؟ بس شو بتساوي هي؟ بتقول لك ممنوع الدخول لمن هن تحت 50 سنة، تحت 55 سنة، تحت 40 سنة، تحط قيود، تحط تنشر أمن، تشحر حرس. لكن لاحظ صلاة الجمعة لابد أن تتم، والصلوات الخمسة قائمة، والدروس في المسجد الأقصى قائمة. هلأ الآن تحت نير الاحتلال والصلاة في المسجد الأقصى لا تنقطع، وهن أهل لكل شر. وفي واحد دخل صلاة الفجر وقتل الناس بالمسجد الإبراهيمي يوم من الأيام، النالوا نعلي قال والله هذا مجنون. يعني وقاحة إسرائيل ما وصلت لمرحلة تقول لا والله هو مقاتل إسرائيلي فاتح نفذ جريمة قتل، لا هذا مجنون تبرأوا من فعله. مع أنه شو كلمة مجنون هاي؟ كل ما واحد بيرتكب جريمة بحقنا بصير مجنون، ونحن المجنون تبعنا اللي بيرتكب جريمة بتسووا عائق. بس ما بتلاقي حدا من الأعداء تجرأ على صلاتنا تجرؤا كاملا. غريب نحن كيف نجترئ على بعضنا البعض. إذا بيسمعوا مثلا هون عندنا الدولة بتحتفل بعيد المولد مثلا أو بصلاة عيد الأضحى عيد الفطر، بيطلع الرئيس يصلي، بتلاحظ يتحينون تمطر دمشق بالصواريخ والقذائف. ليه؟ حتى يسناولوا الشخص اللي بيصلي العيد أو كذا، أنه هذا كافر أخي لك عم يصلي كافر لو صلى، لا يغرك الصلاة. طب ما الذي يشفع للإنسان حتى ما يقتل؟ تعالوا إلى مبدأ صلاة الخوف. أعدائنا كانوا يحترموها، نحن كمسلمين أولى أن نحترم صلاة الخوف. مثلا صار وقت العيد يجب أن يتوقف القتال بين كل المتقاتلين إكراما لرمضان، إكراما للتراويح، إكراما لعيد الفطر، إكراما للأضحى، إكراما لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. في مناسبات ينبغي أن يحترمها المسلمون المتقاتلون. في الحقيقة المسلمين متقاتلين عندنا الآن لا يحترمون شيئا، لا يرقبون في بعضهم إلا ولا ذمة. وهذا من كمال الفتنة والعياذ بالله. اشتداد الفتنة علينا كما في شيء مقدس، تجي لقبور الأولياء والصالحين ما لحصانه بقصفوه، تجي لعلماء المسلمين مثل البوطي نقتله، تجي لك للمساجد، جامع الأمو بحلب، جامع خالد الوليد، جامع العمري، لك أضخم ثلاث مساجد عندنا في البلد دمرت. حسبي الله. قلت لك ليش هيك عم تفعلوا أخي؟ هذا جهاد في سبيل الله، والله العظيم شيء مقزز تماما. وهذا اللي ترى تدخلت إسرائيل بقصف المسجد الأمو بحلب أو جامع خالد الوليد. ما دخل إسرائيل، هذا اللي عم يقصف ما بين النيران والنيران المضادة، نيران صديقة أو نيران مضادة، عم يدمر فيها مسجد من مساجد المسلمين. ما سمعنا بهذا إلا في بلادنا، نسأل الله العافية. لسه الحرب الخارجية فيها ضوابط. تعلق حرب الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أسبوع زمان بتدخل العالم بيوقفها. طيب الآن حرب بين السوريين وبين المسلمين في سوريا، الآن من الذي يوقفها؟ ما في شخص محترم رأيه، ما في شخص مسموعة كلمته، لا أفريقي ولا أوروبي ولا آسيوي ولا سني ولا شيعي ولا من أي ملة من الملل. طب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن نعظم قدر الصلاة، بس الصلاة، ما بدنا شيء نعظمه غير صلاتنا، وناخذ صلاة الخوف عبرة للاحترام المتبادل فيما بيننا. أنتوا عم تصلوا ونحن عم نصلي، يعني فريقين ينسبون إلى الصلاة إلى الإسلام. هو في الحقيقة كل واحد من الفريقين، هذا يرى هذا الفريق خائن وهذا يرى كافر، فالصلاة كلما لقيمة عنده. إن من معتقد هؤلاء الخوارج بيقول لك المرتد أشد خطرا من الكافر، المرتد يقتل، الكافر يحارب محاربة مشرفة قتل، يعني ممكن ناخذه أسير، أما المرتد يقتل، ما في داعي للأسر. فحال المرتدين أسوأ من حال الكافرين، بينما نحن أهل السنة والجماعة نرى أن المرتد تكشف شبهته، يناقش، يحاور، يعرض عليه الإسلام، تعرض عليه التوبة، الرجوع إلى ما كان عليه، التبرؤ من فكره المنحرف. فإن أيسنا منه عندئذ يحاكم، أول شيء نعمل فيه بالدعوة ثم بالمحاكمة. أما أن نجيب واحد هذا مرتد عمل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهن عم يقتلوه. نعم. وصلنا الآن إلى باب صلاة الجنائز. هنا عبر بصلاة الجنائز، وعادة شو بيكتب؟ باب الجنائز، باب العيدين، لأنه نحن موضوع الجنائز أكبر من كونها صلاة، بدنا نتكلم من ابتداء الاحتضار إلى انتهاء الدفن، هذا كله سنمر عليه مرورا. قال يوجه المحتضر، ما معنى كلمة المحتضر؟ الذي حضرته ملائكة الموت، مفعول اسم مفعول محتضر، يوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن، واختير الاستلقاء، يعني ممكن أن نحطه على ظهره، نحطه على الشكل الأريح لخروج الروح، إن استطعت توجهه على شقه الأيمن منيح، وإذا ما استطعنا خليه مستلقي على ظهره ولا تتعبه. ويلقن الشهادة، شلون بقى يلقن؟ يعني نحن في عنا حالتين، إما أن يكون كافرا فمن له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد وأشهد أن محمد رسول الله، تأمر في أمر. وإن كان مسلما من المسلمين شو بتقول له؟ بتكرر أمامه لا إله إلا الله، ما في داعي لكلمة محمد رسول الله، وما في داعي لكلمة أشهد، وما في داعي تقول له قل، بس نقول له لا إله إلا الله لا إله. هو شو بيصير؟ بيردد معنا، وبدنا تغمض عينه ويموت على هالكلمة وخلاص تحقق ذلك. فلا يؤمر بها أمرا وإنما تعرض عليه عرضا. لذلك شو اختار عبارة هنا؟ قال ويلقن الشهادة، تلقنه تلقينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذا كررها وخرجت روحه بعدها، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة. يعني تلقينها يكون بأن تقال عنده. هذا التلقين المشروع المسنون ها قبل الموت. طيب بعد الموت عندما يدفن في تلقين، روى الطبراني بسنده عن يعني أبي أمامة قال: إذا مت فاصنعوا بي كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتانا، أمرنا قال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأسه قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فيقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقل إذا أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته. قال: فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء، وإسناده صالح قواه الضياء المقدسي في أحكامه. والجمهور على أن المراد مجازه، يعني من حضره الموت. التلقين سنة لمن حضره الموت. وفي المعراج عن الجنازية في الكافي أن هذا قول المعتزلة، لأن الأحياء بعد الموت، الأحياء بعد الموت مستحيل عندهم، وأما عند أهل السنة فالحديث أي لقنوا موتاكم محمول على حقيقته، لأن الله تعالى يحييه على ما جاءت به الآثار. نعم. ونبقى نردد عنده الشهادة حتى يموت وحده. طيب ماذا يستفاد من ذلك؟ لو أن إنسانا تعسر موته ماذا نفعل؟ نعطيه رصاصة الرحمة ونقول له ميسرة، نحط له حقنة وريدية مميتة ونقول له خلاص هذا الموت الرحيم، لا يجوز لنا أن نتدخل في هذا أبدا. مهما اشتد المرض والألم والوجع على المريض المحتضر نصبر ونصابر فقط وننتظر حتى يقضى أجله، نحن لا نتدخل في هذا ولا بوجه من الوجوه، وليس لنا ذلك. الغرب ابتدع بدعة تسمى القتل الرحيم، إنسان ميؤوس من حالته خلص يعني ما في منه لا يرجى، بس عم يتعذب على الفاضي، بياخذوا الأطباء قرار بيوقعوا عليه أولياء المريض أنه نحن حنعطيه الإبرة ونرحله للآخرة، هذا لا يحق لنا وهذا قتل محرم غير مشروع بحال من الأحوال. ها؟ فصل أجهزة الإنعاش ممكنة محتملة، لأنه أصل وضعها ليس واجبا، فصل أجهزة الإنعاش ليس من هذه البابة. أنا عم أتكلم أن تعطيه مادة قاتلة حقنة أو رصاصة، يعني واحد مريض بالأرض المعركة وعم يتعذب، إجا واحد وهل عم يسووها كثير عم تصير الآن، خلص أوصوا مشيه أحلو خلص مات شهيد، لك يا جماعة هذا ما مات شهيد، أنتم قتلتوه من وهذا من منكم وفيكم، قال إيه مضطرين نحن هون مرة الجانب الآخر من اللوان، وقت مرة انسحبوا من هون لدارية حدثني واحد منهم من كان معه قال لي والله كنت أنا طالع وعمل حاله هو مشفى ميداني وعم يعالج وكذا وطبيب، قال لي جو اضطروا للانسحاب، جاهن الأمر من الحج تبعهم أنه ينسحبوا، قال لي في معنى مرضى ما بيقدروا يمشوا، قال لي صفيهم ولحقنا، طب شو صفيهم؟ عم عالجهم أنا مشكلتي طبيب انضميت لصفوفكم مشان عالج المرضى، أنا إشي يقتلون؟ قال له أبدا وإلا أنت بتنقتل معه، قال لي قدامي صفاهم طق طق طق طق مرضاهم مرضاهم مو مرضى الخصم بدهم ينسحبوا مو قدرانين يسحبون، قال هدول إذا تركناهم وقبض عليهم الطرف الآخر بدهم يحققوا معهم وكذا وبيسحبوا منهم معلومات بدهم يؤذون وبيؤذونا، لا خلص قتلهم وراحوا شهداء، أجهل من هذا ما في. نعم. نسوا حديث هذا اللي قزمان في غزوة أحد قاتل قتالا مرا، فلما يعني أثقلته الجراحة اتكى على سيفه فوضعه بين ثدييه حتى خرج من ظهره. فكان النبي يقول إنه من أهل النار قبل ما يقتل. فواحد الصحابة تتبعه ما بعرف شو قصته، أم لما رآه قال صدق رسول الله، قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم يكون من أهل النار حتى إذا ما بلغ بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. معنى ذلك العبرة أخواني بحسن الخواتيم، لا يحق لنا لا أن ننتحر ولا أن ننحر غيرنا. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتل نفسك ولا تقتل غيرك قتلا كقتلك لنفسك. عم نسمع عن بعض الجاهلين الآن، إنسان دخلوا إلى بيته يريدون القبض عليه، شو عم يساوي؟ عم يقتل زوجته وأولاده، يقتل نفسه وما بيخليون يقبضوا عليه. ليش؟ والله فليحيا، عمل شغلة كثير منيحة مشان ما يلقوا القبض علينا ويعذبونا. لك وين راحوا هؤلاء الذين قتلهم أبرياء؟ أنت تقتل زوجتك وأولادك، قال أحسن ما يعملوا الفاحشة وينتهكوا لي عرضي ويشنططوا أولادي، تقتلون أرحم يعني؟ إيه قتلوا. هكذا وسوس له شيطانه. بعض الإخوة بيكون محاصر، بيجوا بدهم يلقوا القبض عليه بيفجر نفسه. ليه؟ قال والله جهاد في سبيل الله. لك أي جهاد هذا؟ في طبيعي الإنسان إذا حصر أن يلقي بجده للأسر، خلاص يستأسر أو يبقى يقاوم إذا كان يراه جهادا إلى آخر لحظة. أما أن يقتل نفسه حتى لا يقع في الأسر غير مشروع. لك أن تستمر في القتال حتى يقتلوك، نعم، أما أنه هذا قتل النفس أو قتل الغير مشان ما يقع بيد العدو هذا غير مشروع. حتى لو كنا في قتال الكفار غير مشروع بحال الأحوال. ممكن أنا ما بدي استسلم، اخترت القتال، ببقى بقاتل ليقتلني الخصم حتى هن يقتلوني، ايه لك ذلك. اما والله واحد يجوا حيقبضوا عليه قوص حاله، ماذا فعل؟ هذا مات منتحرا. الان عم يصير حتى يعني مثل ما بيساوي العدو الاسرائيلي، اذا وقع لهم اسير بايد المقاومة مثلا ان كان في غزة او في جنوب لبنان او شيء، وقع اسير، شو بتساوي اسرائيل بهذيك اللحظات؟ بتكثف الطيران وبتضل بتقصف لتقتل الاسير منها اللي وقع عند الطرف الاخر. ليه؟ متى ما قتلوه ارتاحوا، طالما انه عايش الشعب الاسرائيلي بيطالب فيه فبيضطروا لتقديم تنازلات مقابل الاسير. اذا دريوا انه في واحد من جنودهم انخطف بيحرقوا المنطقة كلها باللي فيها ليقتلوه. نحن صاير فينا عم نفكر مثل اليهود في البعض منا، في أسرى منظل نقتل لحتى لا نبقي ولا نذر. واحد من بعيد وقع بإيد هؤلاء قبضوا عليه، نضربه صاروخ نقتله هو وياهم خالص، مهم ياخذوا أسير. تفكير كله إجرامي والعياذ بالله. أحلى شيء بعد التفكير الإجرامي كله يأتي من يزعم هذا هو الجهاد الذي شرعه لنا رسول الله. مثلا النبي الرحمة والإنسانية والحلم والأخلاق يشرع لنا جهاد المجرمين؟ حاشا. قال ويلقن الشهادة فإذا مات بمفرده وحده شدوا لحييه، أول شيء بسكروا له فمه، وغمضوا عينيه، ويستحب تعجيل دفنه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره فاغمضه، غمض له عيونه وشد من فمه، اغلق له فمه. طيب بالنسبه لليدين توضع على جانبه ولا توضع اليدان على الصدر، توضع كل يد جانب الاخرى. الان شو عم يفعلوا؟ عم يحطوا له ايد على ايده يربطون، لا داعي لهذا المشهد. توضع يده الى جنبه ولا توضع يده على صدره. وغمضوا عينيه ويستحب تعجيل دفنه. طبعا الكلام الذي يقوله عامة الناس إكرام الميت تعجيل دفنه. نعم. طيب هلا عم يصير فينا أمور هنا، أنه القرار بالدفن وتجهيزات الدفن ما ضوابطه؟ ضوابطه العرف والعادة والبروتوكولات والمراسم وليس الشريعة. يعني نحن الإنسان توفي صباحا، إذا بيلحق ندفن وضحوية النهار ليش تأخروا للظهر؟ وإذا بيلحق الظهر ليش عم تأخروا للعصر؟ وإذا بيمكن يدفن بهاليوم ليش عم تأخروا لثاني يوم؟ إذا في موانع تمنع، قد تكون أحيانا في جريمة قتل ممنوع الدفن إلى بعد انتهاء التحقيق والتشريح والمعاينة الجثة، ها هذا كلام آخر. أما تأجيل الدفن ما سببه ليس له مبرر. أحيانا والله في أخ في ولد من أولاده بده مسافر وعم يستنى يجي، لا لا لا لا لا لا ما بيصير. طيب أحيانا واحد عم يموت في مكان آخر، نستنى لنلاقي طيارة نازل البلد نحمله ونجيبه هيك قال حتى يدفن هنا، طيب ليش عم نأخر الدفن؟ خلاص يدفنه حيث قبض ثم أماته فأقبره. يكره نقله من مسافة سفر، يعني أكثر 80 كيلومتر 100 كيلومتر صار في كراهة، أقل منها ممكن أن ينقل. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فلا تحتسوه وأسرعوا به إلى قبره، رحلوا ضغري للدفن، ويستحب تعجيله. وإذا أرادوا غسله بعد الدفن يعني بعد ما مات فورا نعجل بغسله. وضع على سرير مجمر وترا، شو السرير؟ لوح خشب بنحط عليه الميت ويجمر بتبخر وترا، يعني يبخره ثلاث مرات بحيث تفوح منه رائحة الطيب البخور. فجمر وترا وتستر عورته ويجرد من كل ملابسه ويوضأ بلا مضمضة ولا استنشاق. نعم. ويغسل بماء مغلي بسدر أو حرض، نحط له بعض أدوات التنظيف. كانت في الماضي الإشنان، الختمية، الحرض، السدر، إن وجد، وإلا إذا ما وجد إلا الماء الصافي بس على حلو، فالماء القراح خالص. وغسل رأسه ولحيته بالختمي، الختمية يعني معروف صابونة غار صابونة كذا، وأضجع على يساره فيغسل يمينه أولا حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، ثم على يمينه كذلك، ثم يجلس مستندا مسندا إلى بطن الغاسل ويمسح بطنه مسحا رفيقا حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، ثم على يمينه كذلك ثم يجلس مستندا ويمسح بطنه برفق، فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه. بعض الجهل من المغسلين يغسل الميت يقول له يلا وضي، شو بدك توضي فيه؟ هذا مكلف الوضوء ليه؟ خلص الفرض هو غسله. حتى لو وجدنا ميتا في بركة ماء شو منساوي فيه؟ من غسله كيف تغسله يكون؟ قال يحركه في بركة الماء إذا أكثر من 10 أذرع نحركه ثم نخرجه يكون قد انتهى غسله. فلو أخرجناه أنقذناه من غير نية التغسيل لم يعد مغسولا. أما إذا واحد فقير شو بيساوي؟ بيريح حاله، هو ميت بالماء بيمسكه بيحركه قليلا بياخده بيجيبه صار غسلا وانتهى تغسيله. نغسل الدم وبس. يعني قلتك انتقد وضوءه مثلا. وينشفه بثوب، وينشفه بثوب ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده مواضع السجود، ولا يسرح شعره ولحيته ولا يقص ظفره وشعره ولا يختن إن لم يكن مختونا، ثم يكفن. وسنة الكفن قميص وهو من المنكب إلى القدم وإزار ولفافة، ثلاث أشياء. نحط أول شيء القميص نلبسه يا بدون كمام من غير كم ولا دخريص حتى ما له زي، يعني بعد منه يحط له يوضع له الإزار ثم توضع له اللفافة، ثلاث أثواب. الآن شو عم يساوي المغسلين؟ ما يعني شرشف ورا شرشف ورا شرشف، قال خمس ست قطع. لك ليه؟ هذا إتلاف للمالية. قال نحن مشان نحن وعم نحمله يعني ما نشعر بعظامه، كل ما سمكنا له أقول لك هذا إسراف، هذا مخالف. قميص وإزار ولفافة، هكذا كان كفن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد عليه. إذا كان عندنا مقدار الضرورة ثوب واحد وبس، مثل مصعب بن عمير كفن بثوب إذا غطي وجهه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا وجهه، فما قال لهم عليه الصلاة والسلام غطوا قبل وجهه واجعلوا على رجليه الإذخير، هيك ضرورة. واستحسن وهما من القرن إلى القدم الإزار واللفافة. واستحسن بعض المتأخرين العمامة توضع على رأسه أو على نعشه إشعارا بأن الميت ذكر، وكفاية إزار ولفافة. وسنة كفن المرأة درع للوجه، درع للصدر، وخمار للوجه، وإزار ولفافة، وخرقة تربط على ثديها، وكفايته إزار وخمار ولفافة. وعند الضرورة يكفي الواحد ولا يقتصر عليه بلا ضرورة، لا يقتصر على الثوب الواحد بلا ضرورة. ويستحب الأبيض من الكفن، ولا يكفن إلا فيما يجوز له لبسه حال حياته. يعني هل يكفن الرجل بثوب من حرير؟ لا. وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها، وتبسط اللفافة ثم الإزار عليها، ثم يقمص لبس القميص لبس ويضع على الإزار، ثم يلف الإزار من قبل يساره ثم من يمينه، ثم اللفافة كذلك. والمرأة تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه، ثم الخمار فوق ذلك تحت اللفافة، ويعقد الكفن إن خيف انتشاره، نربطه. وهذا الربط بسموه الأبش. شو بيقول واحد للثاني؟ تأبشني، يعني تربط لي الكفن، هذا المعنى. مثل تكفني تدفني، نفس ذاته. القبر يعني غالبا غالبا هو اللي لحيكفنك، هو لحيأبشك، هو لحيدفنك، غالبا هيك. قد يتعاونوا أكثر من شخص، قد يتعاونوا أكثر من شخص يعني على فرض الكفاية. نعم. فصل في الصلاة عليه. شو بيقول مالك ابن الريب؟ مالك ابن الريب هذا شاعر لدغته العقرب، فكتب قصيدة يرثي بها نفسه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزلي القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب ليالية، لقد كان في أهل الغضا لودن الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانية، ألم ترني ابتعت الضلالة بالهدى، وأصبحت في جيش ابن عفان غازية، دعاني الهوى من أهل وجدي وصحبتي بذي الطبسين، فالتفت ورائيا، ولما تراءت عند مرو منيتي وحل بها جسمي وحانت وفاتية، أقول لأصحاب ارفعوني، فإنه يقر لعيني أن سهيل بدا لي، ألا يا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية، إني مقيم الليالية، أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني، قد تبين ما بي، لا تقتلوني قبل وقتي، ولا تعجلاني قد تبين ما بي، وقوما إذا ما استل روحي، وهيئا لي السدر والأكفان، ثم ابكيا لي وخطا بأطراف الأسنة مضجعي، وردا على عيني فضل ردائي، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا لي. عم يعلمهم كيف يدفنوه. لقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت، وعن شتمي ابن العم والجار وانية، إلى آخر القصيدة. بيبعت رسالة لزوجته، رسالة لأمه، رسالة لبناته، رسالة للدواب اللي عنده. هذا عندما حلت به الوفاة. الله يحسن ختامنا. والله درس هذا تبع الجنائز عبرة لكل من يعتبر. اللهم ارزقنا تمام النعمة والوفاة على الإيمان، والحمد لله رب العالمين.